بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذا الدرس الثاني الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا علينا جميعا. أيها الأحبة، سألني بعض الإخوة عن بعض الشروح التي شرحت هذه الرسالة، والحقيقة أني نسيت أن أذكرها، وهي معلومة لدى يعني كثير منكم. من أبرز هذه الشروح وأشهرها وأقدمها شرح الشيخ زيد بن فياض رحمه الله تعالى، فله شرح اسمه الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية، وهذا الكتاب قيم وجيد، وقد لا يجده الإنسان متوفرا كثيرا في المكتبات. ومن مميزات هذا الكتاب أنه اعتنى عناية بالغة في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فأكثر الكتاب نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وفيه أيضا نقولات أخرى عن ابن أبي العز ونحوهم. أيضا هناك من المؤلفات القديمة، وقد يكون بعده أو قبله، مؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألف شرحا وحاشية جيدة ونافعة، فيها قواعد جميلة تتعلق في معتقد أهل السنة والجماعة. واسم هذا الكتاب الرسالة اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. وهذا أيضا كتاب كما قلنا جيد. هناك كتاب آخر ويعتبر فيما يظهر لي أنفس شرح للعقيدة الواسطية، وهو شرح الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، وهو يسمى التنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية. الكتاب هذا مميز ومهم جدا لطالب العلم، من أنفع وأنفس الشروح للعقيدة الواسطية، تنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية. وهناك شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا، وشرح الشيخ صالح الفوزان، وهناك شرح الشيخ صالح آل الشيخ، وهناك الكواشف الجلية أيضا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ السلمان رحم الله الجميع. هذه يعني هذا ما يحضرني الآن من الشروح، وأنفسها كما قلت لكم كتاب التنبيهات السنية. ولو أراد الإنسان يعني طريقة في التعامل مع المتن فبأيهما يبدأ مثلا، فأنا أقترح عليه أن يبتدئ بداية بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم ينتقل بعده لشرح التنبيهات السنية. وهنا قد نقول اكتفى بإذن الله من فهم العقيدة الواسطية، مداخلها ومخارجها ونحو هذا. فأنصحكم جميعا باقتناء التنبيهات السنية للشيخ ابن رشيد رحمه الله. هذا ما يتعلق بالشروح المشهورة والجيدة والمميزة. الشيخ عبد الرحمن السعدي، لو أن الإنسان بدأ بشرحه كمقدمة وهو التنبيهات اللطيفة، ثم دخل على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم ختم بشرح الشيخ ابن رشيد رحمه الله، لكان تدرج تدرجا يعني جيدا وسلما سهلا بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته عند قوله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وقوله إقرارا به وتوحيدا أي نقر ونوحد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقوله إقرارا به وتوحيدا هذان مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة. قال إقرارا به وتوحيدا. التوحيد معروف لديكم تعريفه ومعروف لديكم أنواعه، إلا أنني سأذكر لكم أن العلماء اختلفوا في أنواع التوحيد، فمنهم من جعلها ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا القول ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن مندل وغيرهم. وهناك قول آخر يقول بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول توحيد الطلب والقصد، والقسم الثاني توحيد المعرفة والإثبات. وهذا التقسيم ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب إليه أيضا شارح الطحاوية الحنفي ابن أبي العز رحمه الله. وكلا التقسيمين من كلا الفريقين متوافقين، لا فرق بينهما. وهذه التقاسيم إن جئت وبحثت عنها أو لها لدليل لهذا التقسيم لن تجد إلا عن طريق التتبع والاستقراء، كما فعل يعني أهل النحو في تقسيم الكلمة بأنها اسم وفعل وحرف، فهذا من باب التتبع والاستقراء الذي فعله العلماء ونظروا فيه لآيات الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أناس من الفرق الضالة، وهذا الشاهد من إتياني بهذه التقاسيم، هناك أناس من الفرق الضالة ينكرون علينا هذا التقسيم ويقولون بأنه لا أصل له، ونقول هذا ليس بجديد أتى به ابن تيمية، هم دائما ينقمون على ابن تيمية. نقول هذا ليس بجديد، بل ذهب إليه كما قلنا ابن منده، وذهب أيضا إليه ابن بطة وغيره، كل هؤلاء قبل ابن تيمية. فهذا تقسيم عرف عن السلف الصالح ولم يحصل بينهم إشكال، بل سلموا فيه ووافقوا عليه. توحيد الربوبية ما هو؟ هو إقرار الله، الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المعطي المميت المانع المحيي إلى آخره، الأمور المتعلقة بالرب جل وعلا من جهة الخلق والرزق. وهذا التوحيد آمن به المشركين، لكنه لم يدخلهم في الإسلام. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا التوحيد هو مفرق الطرق بين المؤمنين والكافرين، كما ذكر هذا ونص عليه المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد. وتجريد التوحيد من أنفع الكتب في توحيد الألوهية، ومؤلفه من الشوافع، وجيد إن الإنسان لو كان في بلدة يريد أن ينفع بها الناس وكان مذهب هذا البلد على المذهب الشافعي، فمن المستحسن له أن يأخذ لهم متنا عقديا على نفس مذهبهم، فهذا أنفع لهم. وقد حصل لي في هذا قصة، قبل سنتين ذهبنا إلى سريلانكا، وكان المقترح أن نطرح متنا عقديا، وكنا في العادة نجتهد نأخذ مباحث عقدية، مسائل عقدية، كلمة في العقيدة، فكان المقترح هنا أن نأخذ متنا عقديا على نفس مذهب القوم، فأخذنا تجريد التوحيد للمقريزي، فتوليت أنا يعني التعليق عليه، وكنت أستخدم بروجيكتر أخذت انتقاءات، وكان هناك ثلاث جلسات. بدأت بالمقدمة وأن هذا من أئمة الشافعية وهو معروف لديكم إلى آخره، كثير منهم لا يعرفه لكنهم مقتنعين أنه من أئمة الشافعية لهذا الاسم. فبدأت بالتعليق، وكان الكتاب معي، وكنت وضعت في الجهاز الفلاش وكان يظهر في البروجيكتر هذا الكتاب، فكنت أعلق أعلق، ثم فجأة حصلت اعتراضات، وكانت القاعة مليئة تقريبا فيها 200 شخص، وليسوا صغار بل كبار، حتى حصل بيني وبينهم نقاش ومحاولة إقناع أن هذا هو كلام الشافعي رحمه الله، ودائما الإشكالات تكون من الأتباع. فقام أحدهم وقال: هل تأذن لي أني أخذ الكتاب هذا؟ هو يريد أن يقارن ما في يدي مع ما هو معروض في الشاشة. فقلت: لا حرج. فأخذ الكتاب وجلس، اجتمعوا تقريبا 5 وأنا أعلق لكني أراهم من بعيد. فسبحان الله حصل بينهم أخذ ورد، بالنهاية أرجعوا الكتاب وهدأت القاعة. بعد الجلسات الثلاث أتى هؤلاء ومعهم تقريبا يعني عدد كبير، تقريبا 30 أو 20 شخص، كلهم يريد أن يأخذ نسخة من هذا الكتاب. قلت: أنا لا يتوفر لي الكتاب الآن، لكن موجود معي في الفلاش. فقالوا: لا حرج. فذهبوا بعد تقريبا ساعة، كل أحضر فلاش وبدأوا يحملون هذا الكتاب. الشاهد من هذا أن في الدعوة إلى الله جل وعلا من المهم أن الإنسان يحاول أن يتلمس الحكمة في دعوة المدعوين. فكون الإنسان يدعو هؤلاء بما هو متوافق مع مذهبهم وما هو على العقيدة الصحيحة، هذا له الأثر البالغ والكبير عليهم. فهذا يعني من باب الإشارة. إذن تجريد التوحيد، ذكر المقريزي أن توحيد الألوهية هو مفرق الطرق بين المؤمنين والكافرين، وهو أيضا التوحيد الذي حصل فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وهو توحيد الألوهية. وهو أيضا في هذا الوقت تلاحظ أن هناك شركيات وهناك بدعيات كلها تدور على توحيد الألوهية، صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. ترى الطواف على القبور، ترى النذر، ترى الذبح لغير الله، وهكذا. النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو بأن يصف الإنسان الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني بلا تمثيل ولا تعطيل للنفي للصفات ولا ذكر للكيفية. يعني صفات الله جل وعلا هل لها كيفية؟ ما رأيكم؟ لا، له كيفية لكن غير معلومة لنا. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فلها كيفية لكنها مجهولة لنا. فمن نفى الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فقد عبد عدما. ولهذا يقول العلماء: المشبه الممثل صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، قالوا: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. أما المشبه كونه يعبد صنما فهذا ظاهر واضح، لأنه شبه صفات الله جل وعلا بصفات المخلوق، واتخذ يعني معبودا دون الله جل وعلا يشبهه بالله تبارك وتعالى. وأما المعطل كيف يكون عبد عدما؟ قال العلماء: لأن الأصل أن المعطلة اللي هم الجهمية اللي هم النفات الذين ينفون عن الله جل وعلا الأسماء والصفات لا يثبتونها، كالجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم، والجهمية تنسب للجهم لأنه نشرها، أما أول من بدأ بها فهو الجعد بن درهم. هؤلاء ينفون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله جل وعلا أي اسم ولا صفة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الاسم والصفة لله جل وعلا لوقعنا بالتشبيه والتمثيل، فهنا نهرب. نقول الآن أنتم هربتم من التمثيل ووقعتم بالتعطيل ثم وقعتم بالتمثيل، فأنتم أولا عطلتم، فأنتم أولا عطلتم ثم شبهتم، أما التعطيل بالنفي. طيب كيف حصل التشبيه؟ لأنهم شبهوا الله جل وعلا بالمعدومات، المعدومات ليس لها صفة ولا اسم ولا نحو هذا. ولهذا قال العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إله الأرض والسماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة هي الإقرار والاعتراف بأمر ما، وتلاحظ هنا أنه قال عبده ورسوله، وهنا جمع له بين صفة العبودية والرسالة، وهذه تعتبر أرفع المقامات. الجمع بين العبودية والرسالة تعتبر من أرفع المقامات التي لا تليق إلا بالأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أرفعهم لأنه أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام في هاتين الصفتين الشريفتين. قال عبده ورسوله، هنا فيه إشارة للرد على أهل الإفراط وأهل التفريط، فهناك أناس أفرطوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى غلوا، والغلو هو المجاوزة التعدي، فلما طغى الماء يعني تجاوز حده، وهكذا الغلو هو المجاوزة. فهؤلاء غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلته، فهذا رد عليهم بقوله عبده ورسوله. وأيضا فيه رد على أهل التفريط الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم مع هذا نبذوا أوامره عليه الصلاة والسلام وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة، ومثل هذا ما حصل للمبتدعة والفرق التي ضلت السبيل من الأشاعرة والمعتزلة ونحو ذلك. نحن أيها الإخوة أثناء التعليق على الأوامر والنواهي نركز على ما يتعلق بالعقيدة، وإلا نستطيع أن نقول نبذوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمعاصي، لكن الدرس يدور حول المعتقد. إذن شهادة أو الشهادة بأنه عبد الله ورسوله تنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام الغلو به ورفعه فوق منزلته، وأما الشهادة بأنه رسول الله فتقتضي وجوب الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال عبده ورسوله صلى الله عليه. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الإصطلاح معروفة أنها عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تختلف بحسب من نسبت إليه، هذا القول الصحيح، ولا هناك قول آخر لكن ما أذكره لكم هو قول ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره في جلاء الأفهام، حيث قال إن الصلاة من الله أصح ما قيل فيها هو ما قاله أبو العالية فيما نقله عنه البخاري في صحيحه معلقا بأن الصلاة المراد بها هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. أما إذا نسبت إلى الملائكة فالمراد بها الاستغفار، وإذا نسبت إلى الناس يعني كانت من الناس فالمراد بها الدعاء. هذا التفصيل كما قلت لكم ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم جلاء الأفهام. نأتي لمسائل يسيرة سريعة. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة؟ ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة؟ على قولين: الحنابلة ودائما يتهمون الحنابلة بأنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام يعني غير صحيح. الحنابلة يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة ركن من أركان الصلاة، بينما جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة، يرون أنها مستحبة، والمسألة محل خلاف ليست مقام الترجيح، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى قول الجمهور. مسألة أخرى: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة؟ يعني إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هل يجب عليك أن تصلي عليه؟ محل خلاف أيضا. القول الأول أنه يجب عليك أن تصلي عليه، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا قول. القول الآخر أن هذا من باب الاستحباب، أن هذا من باب الاستحباب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث لم يأمر الناس بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أثناء الترديد. وأيضا الدليل الآخر لهذا القول، قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، ولم يقولوا: يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. وهذا القول هو الأقرب، لكن الأولى بالمسلم أن يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أجر عظيم، وفيها يعني حق يؤديه الإنسان لنبيه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجميع، السامع والمتكلم. وأيضا هل للإنسان إذا أراد أن يكتب كتابا ووصل عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكتب صاد أو صلعم؟ كره هذا يعني أهل العلم، وقالوا إن هذا لا ينبغي ولا يعني يصلح. هذه مسائل خفيفة أحببت أننا يعني نتذاكر فيها. قال المؤلف رحمه الله: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. للآل معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهم أتباعه على دينه، ويدخل في هذا أهل بيته وقرابته وجميع المؤمنين. المعنى الخاص فهم المعنى الخاص فهو أن الآل هم من حرمت عليهم الصدقة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كبني هاشم وبني عبد المطلب وبني عقيل ونحوهم. وهذا التقسيم الذي ذكرته لكم ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. قال: وصحبه. صحبه جمع صاحب، والصحابي هو ماذا؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. من قال من رأى هذا خطأ، لأن إذا قلنا من رأى معناها أننا نخرج مثلا ابن أم مكتوم وكان أعمى، فالتعريف الصحيح أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصحبه وسلم. السلام بمعنى التحية أو السلام من الآفات والرذائل. وجمع المصنف رحمه الله تعالى بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وسلم مزيدا. مزيدا اسم مفعول من الزيادة وهي النمو، والمراد صلوا وسلموا عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت تسليما مزيدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: أما بعد. أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، من المقدمة إلى صلب الموضوع. وهذا يعني الضابط لهذه الكلمة أولى من القول بأنها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، لأن المتحدث أحيانا ينتقل من أسلوب إلى أسلوب دون أن يأتي بها، دون أن يأتي بها. إذن قول أما بعد المراد بها ماذا؟ الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، هذا هو الأولى. ثم قال أما بعد فهذا اعتقاد، هذا إشارة لما في الذهن ولما سيأتي من العقائد التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بأصول الإيمان ونحو هذا. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد، الاعتقاد هو عقد القلب على أمر ما، كما ذكر هذا الفيروزابادي في القاموس، قال الاعتقاد هو عقد الأمر على أمر ما، وأصله مأخوذ من عقد الحبل ثم استعمل على ما يعتقده القلب والضمير من الاعتقادات. أما في الاصطلاح فالاعتقاد هو ما اجتمع عليه القلب واللسان والجوارح من الاعتقادات، هذا هو الاعتقاد في الاصطلاح الشرعي، ما اجتمع عليه القلب واللسان والجوارح من الاعتقادات. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الفرقة، لفظ الفرقة مأخوذ من قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتلاحظ أن ابن تيمية رحمه الله دقيق في عباراته، فكثير أو غالب ما يأتي به من هذه الرسالة مأخوذ من الكتاب أو السنة. أيضا الفرقة الناجية، الفرقة مأخوذة أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والفرقة هي الجماعة المجتمعة والطائفة. فإن قيل هل هناك فرق بين الكسر والضم؟ نقول نعم. أما الفرقة بالكسر فهي الطائفة والجماعة، وأما الفرقة بالضم فهي من الافتراق والتفرق. ولماذا سميت ناجية الفرقة الناجية؟ قال أهل العلم لأنها نجت في الدنيا من البدع ومن الشرور، ونجت في الآخرة من النار، نسأل الله جل وعلا السلامة. وأيضا لفظ ناجية هل هو مأخوذ من دليل؟ نعم، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال من كان على مثلي أنا وأصحابي. إذن هذه الألفاظ مأخوذة من هذه الأدلة. قال المنصورة، قيل لها منصورة لأنها نصرت الحق بالحجة والبيان والسيف والسنان، ومن نصره الحق نصره الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال المنصورة، المنصورة هي التي أعانها الله جل وعلا وأيدها على من خالفها وعادها وجعل العاقبة لها بإذن الله. وقد وصفت الفرقة الناجية بأوصاف، وصفت بأنها منصورة، ووصفت بأنها ناجية، ووصفت بأنهم هم أهل السنة والجماعة. وتعددت الآراء حول الفرقة الناجية، فقيل هم أهل العلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى، وقيل هم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم في باب الإمارة، قال: هم جماعة من الناس متفرقين ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، فهم جملة من الفقهاء وجملة من العلماء وجملة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كلهم تلبسوا بالحق ونصروه ولو لم يكونوا مجتمعين في مكان واحد أو بلد واحد. وهذا القول هو أقرب الأقوال، وهو الذي رجحه النووي رحمه الله تعالى. الناجية ضد الهالكة، والهلاك على قسمين: هلاك أكبر وهلاك أصغر. أما الهلاك الأكبر فهو الذي يكون فيه خروج عن الملة، وهذا كما حصل لفرقة الجهمية، فقد كفرهم أهل العلم. وإن أردنا أن نكون دقيقين باللفظ نقول كفرقة غلاة الجهمية، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل لفظ الجهمية له إطلاقين: الإطلاق الأول الغلاة، وهم اللي نقصدهم الآن، الذين ينفون الأسماء والصفات على الإطلاق، هؤلاء كفرهم أهل العلم. الإطلاق الثاني يقول ابن تيمية: من نفى بعض الأسماء والصفات يسمى أيضا جهمي، لكن ليس جهميا على إطلاقه. ذكر هذا رحمه الله في كتابه منهاج السنة هذا التقسيم. نرجع ونقول: الناجية ضدها الهالكة، وذكرنا الهلاك الأكبر. والقسم الثاني هو الهلاك الأصغر، وذلك بأن يكون من على هذا الاعتقاد اعتقاده لا يخرجه من الملة، لا يخرجه من الملة. إذن الأول لماذا كان هلاك أكبر؟ لأن اعتقاده أخرجه من الملة. الثاني لأن اعتقاده ماذا؟ لم يخرجه من الملة. وضربوا مثالا على هذا من الفرق، قالوا الأشاعرة. الأشاعرة يعتبرون في داخل دائرة الإسلام، هم مسلمون لكنهم ابتدعوا في هذا الأمر. قال رحمه الله: إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. وهنا عندنا إشكال في حديث آخر، انتبهوا معي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة، في لفظ حتى يأتي أمر الله. هذا حديث، معنى هذا أن هذه الطائفة تبقى إلى قيام الساعة. حديث آخر وهو ما رواه عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذا الظاهر كأن في تعارض، كيف تقوم الساعة على شرار الخلق في هذا الحديث، وهنا تقوم ويبقى هناك أناس مؤمنين إلى قيام الساعة، فهل هم مختلطين شرار ومؤمنين؟ الجواب لا. المراد بقوله هنا، قول المؤلف إلى قيام الساعة في حديث لا تزال طائفة، قالوا إلى قرب قيام الساعة. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه تأتي ريح من اليمن، ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، لا تدع قلبا فيه ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. هذا الحديث نص في هذه المسألة. إذن قيام الساعة لهؤلاء المؤمنين تكون بإتيان هذه الريح. وقول المؤلف هنا إلى قيام الساعة، المراد به ماذا؟ إلى قرب قيام الساعة. ها هذا هو المراد. وفي هذا أيها الأحبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة وأنها تستمر هذه الطائفة إلى قرب قيام الساعة فيه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة في أن الحق لا يزول بالكلية وإنما هو باقي ومستمر حتى لو كان مع قلة من الناس، حتى ولو كان مع قلة من الناس. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، حيث يعني ينصر، حيث أنه يبتلي عباده وينصرهم ويعينهم. يقول جل وعلا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا، حقا علينا ننجي المؤمنين، وهذا بعد توفيق الله تبارك وتعالى. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية فقد بارزني بالحرب. ولهذا الله جل وعلا أهلك قوم نوح وأهلك قوم هود وأهلك قوم عاد وثمود وأشباههم ممن كذبوا الرسل، وأنجى الله جل وعلا عباده المؤمنين. وهكذا الله جل وعلا نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دينه في البلاد وجعل كلمته كلمة الله جل وعلا هي العليا، وجعل دينه ظاهرا على سائر الأديان. ولهذا دانت له الجزيرة العربية ودانت له اليمن وغيرها من البلدان، ثم توفي عليه الصلاة والسلام ومات ودينه باقي وعالي. ثم أخذ المسيرة من بعده الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنشروا هذا الدين وبلغوه للناس. ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلغ إلى أذربيجان، وغيره من الصحابة ذهبوا للدعوة إلى الله جل وعلا وعلموا الناس الخير. واعرف أنك كلما حرصت على الناس وحرصت على أعراضهم هيأ الله جل وعلا لك من يحرص على دعوة أهلك ويحرص على عرضك. فنحن نتعامل مع رب كريم ورب رحيم، عدل لطيف سبحانه وتعالى. فهذا الدين لا يزال قائما بإذن الله تبارك وتعالى إلى قرب قيام الساعة. ويقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. إذن هنا نصر في الدنيا، وهنا نصر أعظم وأبلغ يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي عتبة الخولاني لا يزال الله يغرس غرسا في هذا الدين يستعملهم في طاعة الله تبارك وتعالى. وأيضا ورد في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحقيقة يا إخوة يجعل الإنسان يعني يتسلى بهذه الأمور، وأيضا يتفاءل ويعرف أن النصر بيد الله جل وعلا في كل وقت، وأن الحق باقي. لكن أين من يبحث عنه وأين من ينصر هذا الحق ويظهره ويوصله للناس؟ قال أهل السنة والجماعة. لماذا أضافهم إلى السنة؟ أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكين بها ولأنهم ساروا عليها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ما هي السنة؟ هي الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، هذه هي السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد سئل بعضهم عن أهل السنة من هم؟ قال ما لا اسم لهم سوى السنة، ما لا اسم لهم سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم إلا اسم السنة، أهل السنة والجماعة، بخلاف الفرق الأخرى فتجد أنهم إما أن ينسبون إلى مقالاتهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وإما أن ينسبون إلى أئمتهم كالجهمية والنجارية، وإما أن ينسبون إلى أفعالهم كالروافض والخوارج، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل ذلك، فهم ينتسبون وينسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وش لفظ اللي عندك؟ أهل السنة والجماعة، وش اللي بعده؟ وهو الإيمان بالله. نعم، أهل السنة والجماعة، تكاثرت الأدلة على أهمية لزوم الجماعة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله مع الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. طيب، من هم الجماعة؟ ما تعريفهم؟ ذكر الشاطبي أن العلماء ذكروا عدة تعريف لكلمة الجماعة، فمنهم من قال بأن الجماعة هم السواد الأعظم، ومنهم من قال بأنهم العلماء المجتهدون، ومنهم من قال بأنهم الذين اجتمعوا على إمامهم، ومنهم من قال بأنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من قال بأنهم من لزم الحق ولو كانوا قلة، وهذا القول هو الأظهر، وهو الذي عليه آراء وفتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. النبي عليه الصلاة والسلام في بداياته كان لوحده، إبراهيم عليه السلام كان لوحده، إن إبراهيم كان أمة، ومن تفاسير لفظ أمة جماعة، فكان لوحده، فلو كان الإنسان لوحده وهو على الحق فهو الجماعة. وقال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، فإنك أنت الجماعة حينئذ. وقد حصل هذا أيضا لغير الأنبياء، فقد حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن، فقد انقسم العلماء في وقته إلى قسمين، منهم من سلم بأن القرآن مخلوق وهؤلاء قلة، ومنهم من استخدم التورية، وذاك أن الخليفة أثر عليه بعض علماء المعتزلة مثل ابن أبي دؤاد ونحوه، وأقنعوه بأن القرآن مخلوق، فبدأ يبتلي ويختبر علماء أهل السنة والجماعة، فجاء هؤلاء الذين لم يتغير رأيهم وثابتون على أن القرآن منزل غير مخلوق، فاستخدموا التورية وأتوا عند الخليفة وقالوا إن هذه الثلاثة مخلوقة، القرآن والتوراة والإنجيل. هنا قالوا بألسنتهم ما يخالف قلوبهم، فهم يقصدون في القلب ماذا؟ أن هذه الأصابع الثلاثة مخلوقة، وهو يظن أن وإن كان يعرف لكن هو يريد أن يثبت سلطته على الناس. أما الإمام أحمد فبقي لوحده، حتى أنه يذكر أنه وهو في السجن قيل له لماذا لا تستخدم التورية، فقد آذوك أشد الإيذاء وحبسوك المدة الطويلة، فقال انظر إلى الشباك. فلما نظر، ويروى أن هذا القائل محمد بن نوح، فلما نظر وجد أن الأمة كلها تنتظر ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فاقتنع. ولهذا صبر وصابر رحمه الله تعالى، وظفر ووفق وثبت على هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء. ابن القيم رحمه الله تعالى نقلت له كلام تكلم عن هذه القضية، تكلم عن الجماعة ولو كان الإنسان لوحده، وتعرض لفتنة الإمام أحمد. لو تقرأ علينا نسمع مع الشباب من عند قال ابن القيم إلى إعلام الموقعين وعطنا الورقة. تكلم بكلام جيد في إعلام الموقعين، نسمع ماذا قال رحمه الله. قال ابن القيم: وأعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذين، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يحتمل هذا عقول الناس قالوا لخليفة: يا أمير المؤمنين، تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل. وأنظر الناس الآن عندما ثبت الإمام أحمد ذهبوا إلى الخليفة وقالوا: يا أمير المؤمنين، معقولة أن تكون على خطأ والقضاة والمفتون والإمام أحمد؟ يقول أحمد هو الذي على الحق. طبعا ليس هذا رأي الناس كلهم، وإنما بتحريض من أئمة المعتزلة. فاستمع: وأحمد وحده على الحق، فلم يتسع علمه لذلك، فأخذ بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إعلام الموقعين. حسنت. ننتقل الآن لمسألة بعدما بينا أن الجماعة قد تكون لشخص واحد إذا كان على الحق. مسألة وهي قديمة، وهي تتعلق بمن هم أهل السنة والجماعة. قولين: القول الأول أنهم أهل الحديث، وهذا الصحيح. القول الثاني واجتهد فيه بعض علماء أهل السنة، وهو السفاريني في لوامعه، حيث تكلم عن أهل السنة والجماعة فقال هم ثلاث فرق: الفرقة الأولى أهل الحديث، والفرقة الثانية الأشاعرة، والفرقة الثالثة الماتريدية. ماتريدية هم على منهج الأشاعرة، في أدلتهم وتحليلاتهم يخالفون، لكن نتيجتهم كنتيجة الأشاعرة. ولهذا هم في الأسماء والصفات وافقوا الأشاعرة في إثبات سبع صفات، إلا أنهم زادوا صفة واحدة، ألا وهي صفة التكوين التي هي الخلق. فهؤلاء أدخلهم رحمه الله في مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا القول الحقيقة قول خاطئ. ولهذا رد عليه جملة من أهل العلم، من هؤلاء الشيخ عبد الله بابطين، له رسالة فيه أو فيها رد أو هي تتكلم عن هذه المسألة والرد على إدخال الأشاعرة والماتريدية في مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا كونه يجعل أهل السنة والجماعة على ثلاث فرق ينافي الحديث الذي فيه أن الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة 73 إلا فرقة واحدة هي الناجية، ينافي ذلك. فقد ذكر ثلاث فرق والفرقة الناجية واحدة، الفرقة الناجية واحدة، وهذا من جملة الرد على هذا القول. ومن أراد التوسع فليرجع إلى رسالة الشيخ أبا بطير رحمه الله تعالى، فقد أفاد وأجاب. ثم قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله، هو إشارة إلى اعتقاد الفرقة الناجية في أصول الإيمان وأركانه التي ستأتي بإذن الله، وأنه لا يصح إيمان أحد من الناس إلا بالإيمان بهذه الأصول، وهي الأصول المعروفة. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله، الإيمان ما هو؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. أما الإيمان في الاصطلاح الشرعي، وانتبهوا يا إخوة، ترى التعريف هذا يعني الذي أذكره لكم وهو معروف لديكم، لكن هذه التعريفات وهذه التأصيلات يعني لاقت معارك شرسة مع الفرق الضالة، وسأبين لكم الآن كيف هذا. التعريف الاصطلاحي للإيمان هو المعروف: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نحن وافقنا كثير من الفرق في أنه اعتقاد بالقول وقول باللسان. الإشكال حصل في اللفظتين الأخيرتين، أنه عمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمثلا الأشاعرة، الأشاعرة مرجئة، فهم يرون أن الإنسان لو لم يعمل العمل الصالح وعمل العمل المحرم، ترك الصلاة وترك الزكاة وشرب الخمر وفعل الزنا، إلا أنه يؤمن بلا إله إلا الله ويقول بها في لسانه، أنه كامل الإيمان. إيمانه كما إيمانه كإيمان أبو بكر، كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وهذا خطأ. طيب منين جاءهم الخطأ؟ لأنهم لا يرون أن العمل من ضوابط ومهمات الإيمان. وبإذن الله سيأتينا فيما بعد الكلام على المرجئة وأنواعهم، وأن هناك مرجئة يعني غلاة، وهناك مرجئة يسمون بمرجئة الفقهاء، نأتي عليهم بإذن الله في الدروس القادمة. إذن هذا هو تعريف الإيمان. والإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بربوبية الله جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال ومنزه عن النقص والعيب جل شأنه، لأنه المستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لرجل: بما عرفت ربك؟ وهو من الأعراب، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فالأمر فطري ومعروف. قال: إيمان بالله وملائكته، الملائكة يجب الإيمان بهم والتصديق بخبرهم، والملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور، وهم مكلفون عابدون، يجب التصديق بهم كما وصفهم الله جل وعلا: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيجب الإيمان بهم إجمالا وإن لم نعلم تفاصيلهم. ومن لم يؤمن بالملائكة، من لم يؤمن بالملائكة فقد كذب القرآن وكذب النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة: الإجماع على كفر من كذب بالملائكة، على كفر من كذب بالملائكة، والملائكة لهم يعني أعمال كثيرة، منهم من هو موكل بالقطر والسماء والسحاب مثل ميكائيل، ومنهم من هو موكل بنفخ الصور مثل إسرافيل، ومنهم من هو موكل بالوحي مثل جبريل عليه السلام إلى آخره. نأتي لمسائل يعني لطيفة نختم بها لكي لا نطيل عليكم. المسألة الأولى، ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبين كون الإنسان أحيانا يكون في غرفة وهذه الغرفة فيها صورة وعنده ديك ويبدأ الديك يؤذن، فكيف هذا؟ الديك عادة لا يؤذن إلا عند رؤية الملك، وهنا في الغرفة صورة، ما المراد؟ المراد قال أهل العلم إن قوله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا إن المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، وألف الملائكة للعهد الذهني ملائكة الرحمة المعروفة، فعلى هذا هو يرى ملائكة آخرين غير ملائكة الرحمة. مسألة أخرى، هل الملائكة تموت؟ طبعا هذه المسائل لا تقال عند العام، وإنما هي من باب النكت والملح التي يتكلم فيها أهل العلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون، ومن ذلك الملائكة، حتى قال عزرائيل ملك الموت يموت، قال الجميع يموت، لكن متى في أي وقت التفاصيل لا نعلم بها. ذكر هذا ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الرابع في صفحة 259. مسألة أخرى نختم بها، أيهم أفضل، الملائكة أم صالح بنو آدم؟ أيهم أفضل، الملائكة أم صالح بنو آدم؟ محل خلاف. القول الأول قالوا بأن صالح بني آدم هم أفضل من الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، ومنهم من قال بأن هذا القول الثاني بأن الملائكة أفضل، قالوا لأنهم في عبادة مستمرة. القول الثالث ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم، قالوا إن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم في عبادة مستمرة، وبنو آدم الصالحين منهم أفضل من الملائكة باعتبار النهاية لأنهم إذا دخلوا الجنة خدمتهم الملائكة. هذه هي الأقوال الثلاثة، والقول الأخير ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم. ذكر القول الأخير ابن تيمية في الفتاوى، ذكر ابن القيم قوله هذا في بدائع الفوائد. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.